وإما أن يتركه للبنك وأن ينتفع البنك من وراء ذلك، فهذا أيضا لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وإما أن يأخذه وأن يتصدق به على فقراء المسلمين. طيب، فالثالثة مع كون المال خبيثا ولا يجوز له أن ينتفع به، إلا أن الثالثة هي التي توافق مقاصد الشريعة. ليس جواز المعاملة، إنما جواز إيش؟ إذا أراد أن يتوب يسحب ماله، والعائد الربوي يأخذه ليعطيه لفقراء المسلمين أو لأصحاب الأمراض. إذن هنا لو أنه أجر نفسه في لنصراني أو لمسلم في حمل شيء محرم فيأخذ المال، لا يجوز أن يفعل ذلك أولا. فإن فعل يأخذ المال، الأطيب له والأكرم ألا ينتفع به، إنما ماذا يفعل به؟ يتصدق به على فقراء المسلمين وليتصدق به. وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال: وإذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره، نص عليه، وهذه كراهة تحريم. انتبه، هذه كراهة إيش؟ تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فحاملها. الكراهة هنا كراهة إيش؟ تحريم، ليست كراهة تنزيل. وإذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء، وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما، كإجارة الحجة. مال الحجة خبيث والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم ودفع، إذن كيف يجمع؟ أنه إذا اشترط. فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. إذا اشترط، نعم، الحجام، إيه الحجام، إذا اشترط. أما إذا لم يشترط وعطيته من طيب نفس، طيب، بحيث يكون مقابل الوقت الذي بذله، ما هذا هو التوجيه لحديث أبي طيبة. الطريقة الثانية، هذه الطريقة الأولى أنها على التحريم. الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة أن هذه الإجارة لا تصح، يعني هذه الإجارة لا تصح ولا يجوز أن يأخذ هذا المال ولا ولا ولا، وهي طريقة القاضي في المجرد. المجرد هذا كتاب في فقه الحنابلة للقاضي أبي يعلى، وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتب متأخرة، فإنه صنف المجرد قديما. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين، أصحاب التخريج، ها، تخريج إيش؟ الفروع على الأصول. إذن التخريج ليس مجرد عزو الحديث فقط، إنما التخريج أعم. طيب، تخرج هذه المسألة على روايتين، إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة، والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل، وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب، يعني عندنا وجه كلام أحمد بثلاث: القول الأول أنها رواية واحدة وأنه يعني لا يجوز له أن يفعل، فإن فعل يستحق الأجرة وإن أخذ الأجرة فليتصدق بها. الثانية أنها لا تصح بالكلية ويكون آثما بكل الأحوال. الثالثة أنها تحتمل أمرين: تحتمل أنها صحيحة مع الكراهة للفعل والأجرة، وأنها لا تصح منه ولا يستحق بها أجرة وإن فعل. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرم عليه، وإن قتلها فلا بأس. نصراني أو يهودي أسلم عنده الخمر فرض عليه أن يريقها، عنده خنازير يسرحها أو أن يقتلها أفضل حتى لا ينتفع بها أحد ويكون متسببا في الشر الذي يدخل على عباد الله. فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر. ما يجوز أن يكون مسؤولا عن مزرعة عنب لنصراني. لماذا؟ لأن الغالب أنها تستخدم في الخمر، فإذا تأكد أنه لا يستخدمها في الخمر أو لا يبيعها لمصنع خمر، إنما يباع العنب ليؤكل، فلا حرج في مثل هذا. فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر، الكرم يعني العنب، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه، وعليها أكثر أصحاب مثل أبي الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين. والمنصور عندهم الرواية المخرجة، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استؤجر على حمل الخمر إلى بيته أو حانوته أو حيث لا يجوز إقرارها، سواء كان حملها للشرب أو مطلقا. فأما إن كان يحملها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء لئلا يتأذى بنتن ريحها، فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مباح. انظر للتفصيل الدقيق، حمل الخمر حرام. طيب، استأجرنا إنسانا ليحمل خمرا، ما تفتي بالتحريم مباشرة؟ لماذا يحمل الخمر؟ إن كان يحملها ليريقها بعيدا فلا حرج والإجارة صحيح، وإن كان يحملها لمن يشربها فهو ملعون وارتكب محرما. الميتة إن كان يحملها لمن يأكلها محرمة، إن كان يحملها لإبعاد رائحتها عن المسلمين وإبعاد إيذائها عن المسلمين فالإجارة صحيحة ولا شيء عليه. لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح، قالوا تعالى خذ البقرة هذه ويسلخها، هي ماتت، اسلخها وخذ جلدها وهذه أجرتك، هذه لا تصح لأن ميتة لا قيمة له، وله أجرة المثل. العربة التي تحمل البقرة أو الجاموسة هذه كم تأخذ؟ تأخذ 7 جنيهات، هذا في الزمان الأول يعني. طيب، فخلص له 7، لو أن يأخذ 7، تأخذ 20 يأخذ 20، تأخذ 100 يأخذ 100. أما الجلد فلا يكون عوضا عن عمله لأنه جلد ميتة لا ينتفع بها. وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا رضي الله عن ابن تيمية. نعم يا سيدي. إيش ينتفع صاحبه؟ لا تجوز أجرة. الكلام هنا على إيش؟ هل له أجرة مقابل قراءة إنه اشتغل أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى، وما أخذ في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر، وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لتراق أو تخلل عنده، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح، ومع هذا فإنه يكره الحمل. والأشبه والله أعلم طريقة ابن أبي موسى، فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إيش يا أخوان؟ أنه لا يجوز له أن يحملها، فإن فعل يأخذ الأجر ولا ينتفع بهذا الكراء بل يتصدق به. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحمال قد عاوض على منفعة تستحق عوضا، وليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت لقصد المستعصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا، وفات العصير والخمر في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا، بل يقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا، بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته. يعني الحمل لا حرج فيه، لكن ماذا يحمل؟ والمحمول هذا ماذا سيفعل به؟ إن كان ليراق فحلاه الخمر مثلا، وإن كان لتشرب فحرام. إذن كل هذا لابد فيه من مثل هذا التفصيل. ثم نحن نحرم الأجرة عليه في حمل الخمر لشربها، أو الخنزير لأكله، أو مثلا لكنيسة، لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم. يعني استأجر خبيثة ليزني بها، هذا أمر محرم بكل المقاييس. علم أنه سينقلها بالسيارة إلى المكان الفلاني اللي تزني، أمر محرم لا يجوز، فإن نفس هذا العمل محرم من أصله، لا لأجل قصد المشتري، ما يوجد قصد هنا، إنما هذا العمل من أصله محرم. فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة، اللي هو الاستئجار على إيش؟ على الزنا، على السرقة، على القتل، على الغصب، على الأمور المحرمة. ومثل هذه الإجارة والجعالة، الجعالة ما يجعل جعلا، وما زالت عند بعض البلاد العربية يقول إيه جعالة، جعالة يعني العطاء الذي يعطى للإنسان، يعني لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا. يعني الإجارة لا توصف أنها صحة مطلقا ولا فاسدة مطلقا، أكرمكم الله، الله يحفظك، الله يرضى عليك، ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل، ولهذا في الشريعة نظائر. المؤجر يجب عليه أن يدفع، والمستأجر لا يجوز له أن يأكلها لأنه مال محرم. طيب المؤجر لماذا يدفع؟ لأنه قام له بعمل. طيب هذا العمل ينظر فيه لمن؟ للمكتسب، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اكتسبته من حرام فيجب التخلص منه. وعلى هذا فنص أحمد رحمه الله على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ثم نقضي له بكرائه. يعني نقول أنت لا يجوز أن تعمل في بنك مثلا، عمل، نقول يجب على الدولة أن تعطيه مرتب، استلم، يجب أن يتصدق به. لا يجوز أن تعمل في مصنع دخان، هو ركب رأسه واشتغل، مصنع الدخان يجب أن يعطي أجرته لأنه عمل عنده. طيب هو استلم الأجرة من مال حرام ومن عمل حرام، يجب أن يتصدق به ولا أن يأكله. ثم نقضي له بكرائه، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، كانوا يفرحون. بمعنى إيش؟ أنهم كانوا يجعلون الناس يشتغلون ولا يدفعون لهم أجره، إذن سينتفعون بهذا المال. مثل ما قلنا في إيه؟ إن البنك، إيداعك المال في البنك حرام، والفائدة التي تؤخذ منه حرام، فلا يجوز أكلها ولا يجوز تركها، بل يجب التوبة بسحب مالك وهذا المال الربوي أن تعطيه للمسلمين. طيب، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به عن المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، ليسوا أهلا لأن يعاونوا على هذه المعصية لأنها معصية. أما لو كانت طاعة فمسألة أخرى، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. نعم، البغي والمغني والنائحة ونحوهم، انتبه للمغنين هؤلاء، جعلهم نجوما لكن نجوم في الشر والفساد والإجرام. إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا، هل يتصدقون بها أو يجب على أن يردوها على من أعطاهموها؟ يعني المغني هذا خرج من الغناء بعشرة ملايين وبرجين ثلاثة وبشقق، ولو تاب هل من كمال توبته أن يتصدق بها أو أن يردها للفساق الذين دفعوها؟ وأنا أقول للفساق لأن غالب من يدفع في هذا من الفساق. فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ، أي لا يباح له الأخذ هو نفسه، بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. انظر لهذه الفائدة. ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد، فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة، فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. فأما إذا تلف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا، وحينئذ فيقال وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن المزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما لحول حق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض. والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتا، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفنا عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها، يعني بدلا من يجلس يغني ويبذل جهده ويظل مثلا أياما وليالي يلحن ويجرب، كان هذا الجهد ينتفع به المسلمون في بيع يعني جرجير وطماطم وأشياء من هذا. أشرف الله. بعض الناس يتصور أن فقراء المسلمين ممن يبيعون خضروات أو شيء مليون خضروات أو شيئا من ذلك أن هؤلاء من سفلة الناس. لا، سفلة الناس الظلمة والمفسدون في الأرض، سفلة الناس المفسدون الظلمة والمفسدون في الأرض، هؤلاء هم السفلة وليس الفقير العفيف. فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها. قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر. يعني المسلم عندما مثلا باع خمرا، عندما يعني غنى، عندما والعياذ بالله ارتكب الفاحشة وإلى غير ذلك، فهذا كان يعتقد التحريم، لكن الكافر الإسلام يجب ما قبله. يعني كافر وأسلم عن مال حرام، هو مال، لكن مسلم لا، المسلم كنت تعتقد التحريم. ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك بأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقض لي برده، فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة، قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها. يعني هو بعد الذي انتفع بالنياحة أو بالغناء أو بالفواحش قال أنا أريد مالك لأن هذه أمور محرمة، قلنا أنت انتفعت بهذا المحرم، انتفع في دنياه، وإن كان الضرر العظيم عليه في دينه وأخراه، قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها. فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فاردد إليه ما أخذ إذا كان له في بقائه معه منفعة. يعني الآن هو ظل يغني لك والغناء محرم، طيب ارجع له وقته وعمره الذي ضيعه معك، أو ذهب لفاجرة وزنى به ارجع لها عفته إن كانت عفيفة قبل هذا. من أين؟ إذن الذي دفع يضيع عليه، والذي قبض نقول محرم عليك، فماذا ينتفع المسلمون بهذا المال؟ فالفساق يحرمون من أموالهم والمسلمون ينتفعون بهذه الأموال. فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة. فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع، ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيه الخمر. يعني فرض على ولاة الأمر أن يحرقوا المحلات التي تباع فيها الخمور، وانظر للفنادق وانظر لبعض المحلات ما زالت تباع فيها الخمور، فإلى الله المشتكى. نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر في عند عبد الرزاق في المصنف، لكن حرق بيتا ولا تعارض، فالحنوت والمحل والبيت عام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر، وهي آثار معروفة، وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة، يعني يجوز أن يعاقب المفسد أو المخطئ بإيش؟ بالمال. طيب اكتبوا عندكم، اكتبوا عندكم، يعني هناك بعض الزيادات في يعني في بعض، اكتب عندكم وراجع أيضا في هذه المسألة، راجع أيضا زاد المعاد مجلد الخامس صفحة 778-781، 5 على 778-781، مدارج السالكين 1 مجلد الأول 1 على 421-422، تجد كلاما طيبا لابن القيم أيضا في هذه المسألة، كان بودي أن أقرأه لكن من باب الاختصار في نفس المسألة والتأصيل له. نعم. فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم، انظر هو خرج ابن تيمية، بعض الناس يقول إن لا، ابن تيمية يريد يؤصل لك المسألة، إذا كان بيع الخمر يعني إذا كان أن تكره لبيع الخمر حرام، أن تكره للزنا حرام، أن تكره للربا حرام، وحتى لو أخذت مالك وفرضنا على الفاعل أن يدفع فيحرم عليك أن تنتفع، وهذه أمور محرمة، فما بالك إذا أكريت نفسك لبناء مكان يكفر فيه بالله. فهمتم كل هذا ويدندم حول إيش؟ يعني من باب أولى أنه يحرم أن تؤجر نفسك لبناء كنيسة أو لخدمة كنيسة باختصار، يعني يدندم كل هذا من أجل الوصول. إذا كان هذه أمور محرمة طيب، فما بالك بالكفر فهو أعظم وأشد. ماذا كنت تريد؟ أنا سألتك وأنت ما انتبهت. لا يضيع المال عليهم طيب، ونريق الخمر بل ونحرق عليهم المكان. فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم، مثل بيعهم العقار للسكن أشد. انظر بلا إيش، يرجع للمسألة من أصل، ضرب أمثلة أمثلة أمثلة ليوضح، ثم رجع للمثلة. قال فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون أن بيع لهم يعني ما يقيمون به أعيادهم المحرمة، مثل بيعهم العقار للسكن أشد، يعني أنا سأبيع بيتا يتخذه كنيسة، فهذا أعظم وأشد من مجرد أن إيش؟ أن أحمل خمرا أو أن أحمل ميتة أو أن هذا أعظم لأنه كفر، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار، لأن ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد، إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات، وهذا إعانة على ما يقام من العادات، لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه. يعني الفرق إيش؟ إن إذا كان الأكل والشرب من حيث هو مباحا، لكن لما ارتبط بالعيد صار إيش؟ محرما لغيره، أما شرب الخمر فمحرم لذاته. فإذا كانوا ما يبتاعون يعني يشترون يفعلون به نفس المحرم، يعني إذا كانوا يشترون بعض الأشياء يفعلون بها نفس الحرام، مثل صليب، يعني يشتري خشبا ليجعله صليب، ما يجوز أن تبيع له ويحرم عليك. يشتري شيئا لأي شيء في الكفر، أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك، فهذا لا ريب فيها في تحريمه، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم، يعني هذا أشد. وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، يعني ما يأكلونه ويشربونه ويلبسونه، طيب ما يصل إلى درجة التحريم التي يصل إليها غيرهم. أما إذا كان من خصائص عيدهم طيب فهذا هو الذي يفتى فيه بالتحريم. لكن كراهة يعني، ثم أيضا نبه أن الكراهة هنا ليست كراهة تنزيه، لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه، والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخمر، بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين، يعني تفضي إلى إظهار دينهم الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معين. يعني إذا كنا سنبيع لهم ونعطيهم ويكون فيها إظهار لدينهم فهذا أعظم تحريما من مجرد أن تبيع خمرا لإنسان واحد يشربه. لكن من يقول هذا مكروه، هذا مكروه كراهة تنزيه، يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا، لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحو فيجوز بيعه لهم. يعني الذين قالوا، انتبه، عندنا قولان، إما بالكراهة وإما بالتحريم، التحريم واضح. الذين قالوا بالكراهة قالوا لا، هو نحن نبيع لهم طعاما وشرابا ولباسا لا دخل له، فهو متردد بين خنزير وبين عصير. طيب العصير ممكن يبقى عصيرا وممكن يتحول إلى خمر، فهم هنا ناس سيأكلون، نعم هم سيأكلون ويشربون، لكن في هذا إيش؟ إعانة على اجتماعهم وعلى التفاف الناس حولهم. وأن عندنا ما يحرم بأصله وعندنا ما يحرم لغيره، فهناك محرمات بجنسها كجنس الخمر، جنس الخنزير، جنس الميتة، طيب، وعندنا محرمات تجوز في حال وتحرم في حال، تجوز لبعض الناس وتحرم لبعض الناس، فعندنا محرمات، محرمات في كل وقت وحين، وعندنا محرمات بحسب ما يعتريها من إيش؟ من ظروف. فالذهب حلال وحرام، كيف؟ حلال للادخار، حلال للادخار، حلال للنساء مع ما، يعني إنسان معاه 100,000 ويخشى عليه ويخشى أن يتاجر بها، يبتله الله عز وجل بإنسان خسيس يأكل عليه مال، قال والله أنا أسلم شيء، لا بنوك ولا تجار، أنا أتاجر بها وأنا في بيت، ماذا؟ قال أشتري ذهبا، إذا انخفضت الذهب يرتفع، إذا انخفض قدر الجنيه فالذهب يرتفع، فأنا محافظ على القيمة الشرائية لماش، اشترى 100,000 سنة ارتفع الذهب، فوجد 100,000 أصبحت 140، أصبحت 150، أصبحت كذا، إذن هو امتلك مال. فهو إذا اشترى الرجل ذهبا للادخار هذا ليس حرام، إنما يحرم على الرجال إيش؟ اللبس، أن يلبسه. فهل البيع لهم من المأكل والمشرب والملبس من جنس ما هو حلال ويحرم في بعض الأوقات، أم من جنس أنهم يستعينون به على الكفر؟ فإن كان من جنس ما يستعينون به على الكفر والأعياد الفاجرة التي يفعلونها فهذا حرام، وإن كان من جنس ما يحرم في حال دون حال فهم سيأكلون كل يوم ويشربون كل يوم ويلبسون كل يوم، إذن يكون كراهة وليس تحريم. هذا إيش يعني؟ أنا أوضح القول، وإلا أنا أميل إلى التحريم، لأن التحريم أظهر، لأنه من باب الإعانة لهم. وضح الكلام، من باب الإعانة لهم. قال وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه، يعني يباع لهم يشترونه، في عيدهم ليس محرما في نفسه، وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره إلى بعض فروع الكفر. فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه، لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به، فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار، ثياب الغيار الذي يلبسونه السواد هذا التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. نعم، لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعنين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. ومن نصر التحريم، هذا كلام من؟ الذين ينصرون الكراهة. ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين: وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه من إذلال الكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية لهم ونحو ذلك، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هناك أشياء نحن مأمورون بها وهو إذلالهم وأنهم يعيشون دون المسلمين دون ظلم، انتبه، دون ظلم، أن يكون في مرحلة رتبة الدون دون أن نظلمه. طيب، وواجه نحن منهيون عنه، فما كنا مأمورين به فلا حرج فيه، وما كان من نصرة لدينهم أو إعانة لهم أو رفعة لشأنهم فهذا نحن منهيون عنه. وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، يأتي لك بكعك بسكويت بشيء، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا جرير، جرير بن حميد، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت إن لنا آغارا، يعني مرضعات، يعني المرضعات من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم، إن كان هناك زراعة كلوا منها، أما ذبح ممنوع. وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن عن عن أمه، لعلها عن أمه، ماذا عندكم أنتم عن أمه؟ إيش أما هذا؟ الحكم الحسن بن حكيم، إيش عندك؟ إيه؟ لا، الحكم خطأ، خطأ، الحسن بن حكيم بن طهمان، عن أمه، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فيقول فكان يقول لأهل ما كان من فاكهة فاكلوه بعد أن يغسل 7 مرات أحدهن بالتراب فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. الفاكهة فاكهة، أما غير هذا فلا يؤكل، ما كان من إدامهم من كذا فلا يؤكل. فهذا كله لا يدل على أنه لا تأثير في للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها، وتفصيل هذا فيها خلاف، وتفصيل هذا وتفصيل إيش عندكم؟ فيها خلاف وتفصيل، ليس هذا موضعه. طيب، نعم، يعني هو يوجد فيها خلاف. هو يعني خاص بالعيد، يعني الكلام على العيد، لكن هو هل تقبل هداياهم بمعنى أنك تهدي لهم مقابلا، أم هي هدية مستقلة؟ في غير العيد يعني رب العالمين قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. العيد على أساس أنه هل هو من باب الاحتفال بأعيادهم والاحتفاء بها وأن يهتم بها، هذا هو. نعم، يعني في أمر العيد. ثم يعني هي الحق مسألة تختلف من يعني في غير العيد تختلف من شخص لآخر من الناس، من يأنف أن يأكل من مثل هذا، ومن الناس من لا. هو كحكم شرعي يدور حول قضية العيد، لأن العيد لا أعياد في بلاد المسلمين إلا في الفطر والأضحى فقط. فيها خلاف وتفصيل، ليس هذا موضعه، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيد بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد، يعني إذا لم يكن من أجل العيد، فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة، يعني عند عامة العلماء. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله، نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين به إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة. فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوص أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى، ونقل النهي في عن عائشة رضي الله عن عائشة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال الميموني رحمه الله تعالى: سألت أبا عبد الله رحمه الله تعالى ذبائح أهل الكتاب، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح، يعني حرم ذلك. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال ابن عمر: يترك التسمية فيها على عمد، إنما يذبح للمسيح. وقد كرهه ابن عمر، أي حرمه، لأنه إذا كان يذبح لغير الله، إذن هنا المراد التحريم وليس الكراهة التنزيهية. إلا أن أبا الدرداء رضي الله عنه يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. إن كان ذبحوا لأكلهم فسم الله وكل إن طبت نفسك، أما ما يذبح للكنيسة أو للعيد فهذا يحرم لأنه ذبح لغير الله. وقال أيضا: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم، قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كانوا مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. يعني إذا كان يذبح للكنيسة وللعيد فهم في هذه الحالة لا تؤكل ذبائح، أما إذا كان يذبحون لأكلهم هم بغير عيد أو شيء ولا يذبحون لغير الله فلا حرج. وقال المروذي عند المروزي عندكم بالذال قرئ على أبي عبد الله: وما ذبح على النصب؟ قال: على الأصنام. وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. وقال حنبل قال عمي هو الإمام أحمد: أكره، بمعنى أكره يعني أحرم، أكره كل ما ذبح لغير الله. كيف يقول أكره بمعنى الكراهة التنزيهية؟ لا، بمعنى التحريم، والنهي فيها صريح، النهي فيها صريح، فالمراد أكره هنا بمعنى التحريم. أكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب على معنى الزكاة فلا بأس به. يعني إذا ذبحوا بمعنى تذكية الذبيحة لأكلهم هم، ليس لعيد وليس لكنيسة، فلا حرج إذا أردت أن تأكل منه، سم الله أنت وكل. أما ما ذبح للكنيسة أو باسم المسيح فهذا ذبح لغير الله. وما ذبح يريد به غير الله فلا أكله، وما ذبح في أعيادهم أكرهه. وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي: سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل، لأنه أهل لغير الله به. كيف يفهم الكراهة هنا التنزية ويقول أهل لغير الله به؟ الكراهة هنا بمعنى التحريم، انتبه حتى لا يلبس عليه. ويؤكل كل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه. قال تعالى: قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال: وما أهل به لغير الله. فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه، فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل

وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سريع وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزعي والليث. نقل ابن منصور صاحب منصور أنه قيل لأبي عبد الله، سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال أرى أن لا يؤكل. قيل له أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر؟ قال أرى أن لا يؤكل. قال أحمد المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في ترك التسميع. النصارى أليس يذكرون غير الله غير اسم الله؟ يعني المسلم لو نسي تؤكل ذبيحته لأن نيته وقصده التسميع. النصراني لا، لا تؤكل ذبيحته لأنه يذكر يعني غير الله سبحانه وتعالى. ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قول عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي عموم قوله وما أهل به لغير الله، لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله، ويقال أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى فكذلك منوية، إذ هي مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية؟ سبب الخلاف إيش؟ عندنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيا ترى هل كل شيء حتى ما ذبحوه ولو كان لغير الله؟ وعندنا آية وما أهل به لغير الله أنه محرم، فما قصد به غير الله عز وجل يحرم، فيا ترى هل ستكون ذبائحهم حلالا أم تكون حراما؟ هذا على قصد إيش؟ بعيدا عن العيد، بعيدا عن كذا. لكن هم سموا غير الله عليكم الصحة، سموا باسم المسيح، ما خلاص هذا أمر انتهى، ذبحوها للكنيسة أمر انتهى. فهذا إن وطعام. ثم نحن لو دققنا نجد أن آية التحريم أخص من آية الإباحة، لأن الطعام أعم من كونه إيش؟ مذبوحا. خصص عموم الطعام بتحريم الذبح لغير الله، وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم. وأما القربان فيذبح لله سبحانه. يعني الآن أنت عندما تضحي، أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، يعني بعد أيام سنضحي، التضحية هذا ذبح لله قربانا لله، لكن الجزار الذي يذبح في محله هذا ذبح على اسم الله، انتبه، هذا ذبح لإيش؟ للأكل، ما ذبحها قربانا لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة دقيقة. عندنا مسألتان، مسألة أنه ذبحها لغير الله فهذه تحرم، حتى لو ذبح إنسان مثلا للبدوي أو لغيره وإن كان مسلما. طيب، وهناك من نسي التلفظ بالتسمية، فمن ذبح لغير الله حرم، ومن نسي اسم الله ينظر في حاله، إن كان مسلما فالأصل في المسلم أنه يصلي، وإن كان كافرا فتحريم هذا الذبح أحوط وأولى وأقوى من أن نبيح مثل هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك، بعد قول بسم الله والله أكبر اتباعا لقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به، فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله. فقوله باسم كذا استعانة به، وقوله لكذا عبادة له. يعني عندما تقول باسم الله إذن أنت تستعين بالله على الذبح، باسم الصليب أنت تستعين بالصليب، هم يعني لسنا نحن. وها اللهم منك وإليك، إذن أنا ذبحت خالصا لوجهي، أو يذبح للكنيسة إذن ذبحه لغير الله، فهذا اللحم يكون أخبث من الميتة لأنه ذبح للكفر والشرك. وقول لكذا عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح للنصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى، يعني كل ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فهذا لحم محرم. طب نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. حكم من ارتكب من المسلمين شركا أصغر أو أكبر ومات دون أن يعلم أنه ليس محرم. طب هل هذا يوجد أصلا في الكفر في الشرك؟ إذا قلنا في الأصغر فالله سبحانه وتعالى يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لكن مع استفاضة البيان الغالب على الأقل أنه يعرف التحريم، لكن لا يعلم أنه محرم، خلاص لو قلنا إنه لا يعلم فأمره إلى الكريم الرحمن، إن شاء عذب بفضل الرحمات بعدله، وإن شاء عفى بعدله برحمته. يقول إن يعني يرى بعض قطاع الطريق ويقطعون الطريق، فماذا يفعل؟ ويعني يتشهم ويقول فهل علي أن أقتلهم؟ لا، قطاع الطريق هؤلاء لا يقتلون، إن استطعت أن تدفعهم بدون القتل فافعل، أما القتل فأمره عظيم، فراقة الدماء أمره عظيم، إلا أن تقتل، يعني إذا وصل الأمر أنك خشيت أن تقتل ودفعت عن نفسك، فإذا وصل الأمر إلى القتل فدمهم هدر. في حج المفرد هل يحلق الحج أو يقصر بعد سعي الركن وطواف القدوم؟ لا، المفرد على الخلاف في حج الإفراد، المفرد على الخلاف في حج الإفراد لا يحلق إلا بعد رمي الجمار، لا يحلق إلا بعد رمي الجمار، لا يحلق إلا بعد رمي الجمار. لا، ليس عليه هدي المفرد، هذا ما أدى عمره، هو الهدي للذي أدى للذي قام بعمره، فالمفرد يفرد فقط. نعم. هدية مجلة الأزهر هذا الشهر كتاب الخطوط العريضة للشيعة الاثنى عشر للشيخ محب الدين الخطيب، هذا كتاب عظيم جدا، ويا ليت إخواننا يعني يدرسون هذا الكتاب ليعرفوا عقائد هؤلاء الكفار. هل يجوز للجزار أن ينوي أنه يذبح لله؟ لا، ويذبح يذبح يسمي الله ويذبح للبيع، لأنه لو نوى أن يذبح لوجه الله يحرم بيعها، هذا واقف. هو يجوز يا إخواننا أن نبيع جلد الأضحية؟ ما يجوز. طب لماذا نعطيها للمساجد وتباع؟ لتنفق في مصالح المسلمين الأضحية، لأنها ذبحت لله. انتبه، الجزار ما يقول أنا إن شاء الله الذبيحة هذه أنا هجعلها وقفا لله، أوقفها خلاص لا يجوز بيعها، إنما هو يذبح على اسم الله، يذبح باسم الله، فرق بين الذبح لله والذبح باسم الله أو على اسم الله سبحانه وتعالى. فالذبح باسم الله يبيحها، والذبح لوجه الله يحرم بيعها، يحرم بيعها. يعني الذبح باسم الله يبيح أكلها مع بيعها، والذبح لله يبيح أكلها ويحرم بيعها. ما يجوز، اذهب والله مثلا ايه نذهب نكتب اضحيه وتعالى يا ناس الكلب كان ب60 طب نحن نبيعه ب50 والحمد لله ضحينا ونسترد ايش 5 اسداس اموالين. ما يجوز شرعا ما يجوز. فالجزار يسمي الله عز وجل وينوي بذبحه انه يخدم المسلمين بذبيحه طيبه. اما لو ذبح لله يحرم بيعه يحرم بيعها لا يجوز ان تباع. هل السنه تنسخ القران والقران لا ينسخ السنه؟ هذا صحيح. هذا فيه تفصيل انا شرحته في الدرس الماضي في شرح على ارشاد الفقول اظن الدرس 27 تقريبا ممكن تراجع هذا في هل وما هي الامثله التي تذكر في هذا. نعم. فالكل وحي من عند الله لكن هل نحن نثبت وقوع هذا؟ اما من نسخ السنه بالقران نسخ الاتجاه لبيت المقدس فاتجه المسلمون لبيت المقدس بالسنه ونسخه ايش القران قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا من ادله نسخ القران بالسنه عفوا نسخ السنه بالقران. اما نسخ القران بالسنه فهل حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد 100 والرجل والبكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام هل هذا ناسخ لآية النساء أم الناسخ الآيات التي نزلت في سورة النور؟ خلاف بين أهل العلم. أيضا لا وإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث. عموما هذا مبحث أصولي تكلمنا عنه باستفاضة. نعم. لإيش؟ أحسن الله إليك معذرة نأخذ دقيقة في هذا. بالنسبة يا أخوان للمضحي الذي نوى الأضحية والذي ينوي الأضحية في البيت ورب البيت الزوج الوالد الكبير في البيت هذا هو فقط ماذا عليه؟ لا يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره من اليوم إلى يوم العيد يبقى بشعره وأظافره. لكن جماع امرأته لا حرج. التطيب لا حرج. لبس المخيط ولا بد أن ألبس المخيط. إنما يحرم عليهم هناك إن بعض إخواننا يتصور أنه مجرد أنه سيضحي يحرم عليه الجماع يحرم عليه الطيب. وما أدري لماذا نسوا المخيط. لا، الذي نهي عنه هو الشعر والأظافر ليكون متشبها بهؤلاء. تعال بنا إن شاء الله يوم الخميس الخميس الذي بعد هذا يعني غدا الخميس لا الخميس الذي بعد سيكون يوم عرفة بإذن الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة صيام يكفر سنتين السنة الماضية والسنة الحالية. في عرفات يحرم الصيام عليهم إلا لمن يحرم الصيام عليه من أجل أن يستعينوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر. فانظر سبحان الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء لا يسأل عما يفعل ونحن عبيده. فالذي يضحي لا يحرم يعني لا يمنع من فعل شيء إلا من قص الأظفار وقص أو حلق الشعر. أنا من اليوم أنا نويت أضحي أترك نفسي فقط ما عدا ذلك فلا حرج. قبل ذلك بيوم كيف يعني أمس حلقت رأسك حلقت العانة نتفت الإبط سويت شاربة كذا لا حرج. لماذا تقول تحايل؟ لماذا تقول تحايل؟ هو فعلها في ذي القعدة أم في ذي الحجة؟ في ذي القعدة لا حرج عليه لكن بدأ ذو الحجة يترك ليتعبد لله بهذا. تفضل. لا لا، بالنسبة لتوزيع الأضحية، بالنسبة لتوزيع الأضحية مذهب التثليث لا أدلة عليه. لا، هو لا لا لا لا لا، لا يوجد دليل على هذا، إنما هو قول لمالك من باب الاستحباب فقط. لكن لا حرج أن يأكل وأن يدخر، حتى ولو كان من أبخل الناس. وهذا السؤال يسأل بعض الناس، سأل يعني أنا حتى لو لم أعطي أحد منها شيئا يجوز؟ نقول هو يكره له، يكره له، لكن لا يحرم، لا يحرم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا، فهنا كل وادخر وتصدق ولا حرج عليه. لكن الإنسان يكون يعني مثلا أنا سأضحي، لي أخوات ولي أخوان ولي جيران ولي أصدقاء، معقول أختك فقيرة ولم تضحي وما تعطيها حتى ولو كيلو؟ ماذا يقول يعني وإن لم أخرج منها شيئا؟ يعني هذا يعني خلاف النصوص الشرعية عمومات الأدلة في أمر التصدق وأمر الكرم وأمر أمر. لكن هو يخرج ما يشاء ويبقي ما يشاء، لأن العبرة فيها هو إراقة الدم، مع أيضا يعني مع وجود كثير الآن يعني من فضل ربي أنه يوجد كثير يضحون ويوجد كثير فقراء. ومن الفقراء، وهؤلاء هم الذين يجب أن ينتبه الناس لهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء هم هم، ليس الذين يحملون الأجولة ويمرون على كل ذابح ويدقوا الأبواب ويكسروا ويعطونا اللحم ولا اللحم كأنه أصبح حقا خلاص يعطيهم ولا حرج. لكن لا، هناك أقوام يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مثل هؤلاء نحتاج إلى أن يدق على بابهم. الجمعة إن شاء الله، اجتماع الجمعة والعيد سيجتمع إن شاء الله. بعض إخواننا يتصور أن اجتماع الجمعة والعيد لا يحرم صلاة الجمعة، هذا خطأ. صلاة الجمعة والعيد إن اجتمع في يوم واحد فهو اجتماع للمسلمين، فكانوا ينزلون من عوالي المدينة من أماكن بعيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم ألا ينزلوا مرة ثانية في يوم واحد، رخص. لكن هو بجوار المسجد ويمر على المسجد؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام العيد وأقام الجمعة وقال فإنا مجمعون، فصلى الجمعة. الذي لم يقدر الأهله نام، تعب، أو كان في مكان بعيد عن المساجد يزور أقاربه، لم يصلي الجمعة، يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. فالأفضل والأكرم أن يصلي العيد، وهو تكرر من قبل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.